وإذا كان المال عند من لا ينفقه، والسلاح عند من لا يستعمله، والرأي عند من لا يقبل منه، ضاعت الأمور. وإني لأبغض أهل البيت ينفقون نفقة الأيام في اليوم الواحد. وإن الناس يقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فيضعونها على غير موضعها. ألا وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن القوم إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، أو المنكر فلم يغيروه، عمهم الله عز وجل بعقابه. ألا وإن أشقى الناس في الدنيا الملوك، فإن من الملوك من إذا ملك قصر أجره، ووكلت به الروعة والحزن، وكثر في عينه قليل ما في غيره، وقل في نفسه كثير ما عنده، فهو يحسد على القليل ويتسخط على الكثير، ويسأم الرخاء وتنقطع عنه اللذة، ولا يستعمل العبرة، ولا يسكن إلى الثقة، فهو كالسراب الخادع، فرح الظاهر حزين الباطن. فإذا وجبت نفسه ونضب عمره وضحى ظله، حاسبه الله فأشد حسابه وأقل عفوه. إلا من آمن بالله وحكم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ألا إن الفقراء هم المرحومون. ألا وإنكم اليوم على خلافة النبوة ومفرق المحجة، فإن كانت للباطل نزوة ولأهل الحق جولة، يعفو لها الأثر ويموت لها البشر، وتحيا بها الفتن وتموت لها السنن. فالزموا المساجد، واستشيروا القرآن، واعتصموا بالطاعة، ولا تفارقوا الجماعة، وليكن الإبرام بعد المشاورة، والصفقة بعد التناظر.